وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالحقيقة أن كثيرا من الخلل والاضطراب، وأن كثيرا من الحيرة تحيط بالعقل المسلم وبالفكر الإسلامي وبالتصور الإسلامي الصحيح عند المسلمين. وخذ إليك مثال: الصلاة على خلفية الهرج والصخب والركض من الصبية والجلب والضوضاء، الصلاة والعبادة على هذه الخلفية، هل يمكن أن يكون لها سند في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم أن العبادة تحتاج إلى كثير من الهدوء والاطمئنان وتفريغ القلب والعقل والجنان لله رب العالمين حتى تنصب الروح بجملتها في قناة الخشوع لله رب العالمين؟ يأتي الخلل في الفكر الإسلامي عند النظر في المسألة من جانب واحد، لأنك تستطيع أن تستدل لأمرين متناقضين بدليلين في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة لا تحتمل التناقض، لأنها من لدن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. الأمر يحتاج إلى الهدوء والسكينة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة يتعبد في غار حراء في جبل النور، والغار موصوف مطروق إلى يوم الناس هذا. في هذا الغار يحلو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه، يتعبد ويتأمل، تصفو الروح وتنصب بجملتها في مجاري الخشوع والعبادة والإنابة لله، هدوء وسكينة. الصلاة في السحر الأعلى، وأقرب ما يكون الرب من عبده في السحر الأعلى عندما ينزل ربنا جلت قدرته إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، في هذه السكينة، في هذا الاطمئنان، عندما يخلو العبد بربه يفيض عليه الله تبارك وتعالى من بركاته ونفحات عطائه. إذن العبادة على خلفية الاطمئنان والهدوء والسكينة والخشوع لها دليلها كما رأيت. في المقابل، الصورة الأولى الأخرى في مقابل هذه الصورة الأولى، صورة أخرى: كان المسجد النبوي يحتمل الجاهل الذي يتبول فيه، فالأمر خرج عن إطار الصخب والضوضاء إلى حد تلويث مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبول في محضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه رضوان الله عليهم. ويأتي الرجل لكي يتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هموا به قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله فإنه يضره، يعني أكمل بولك في ساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحمل المسجد هذا، وتحمل مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يجعل النقامة في القبلة يتنخل ويخرج المخاط من أنفه، أو المخاط الذي يندلق من فتحة الأنف الداخلية في في فمه فيجعل ذلك مبصوقا في القبلة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد المخاط في قبلة المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وأخذ يحط النخامة من القبلة بردائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول إن الإنسان إذا قام يصلي فإن الله بينه وبين قبلته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن من بصقت تجاه القبلة أتى يوم القيامة وبصقته بين عينيه، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. والذي حققه العلماء أن هذا التفل أو هذا البصق يكون في الحضر كما يكون في السفر، ويكون في البنيان كما يكون في الخلاء، ويكون عند الحرم الأقدس كما يكون بمنجى ومبعد عن الحرم. فكل تافل تجاه القبلة يأتي يوم القيامة وتفلته بين عينيه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم احتمل من يبول فيه بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ينفصق في القبلة فلا يزيل ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه الشريف. واحتمل المسجد أن يأتي النسوة معهن في حال الصلاة بالربع، الذين يبكون عندما يصلي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدخل الأمهات في الصلوات خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فيبكي الربع طلبا للثدي، طلبا لللبن أو حنينا إلى الأم، فما يكون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يخفف في الصلاة رحمة بالأم التي يبكي صغيرها صلى الله عليه وسلم. إذا احتمل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيه من يحمل معه صغيرا مرضعا يبكي ويصرخ ويصرخ ويتلبس، والنبي صلى الله عليه وسلم رعاية بقلب الأم يتجوز في الصلاة ويخفف رعاية ورحمة لقلب الأم. بل احتمل المسجد الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي تركب ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد بالمسلمين يصلي بالناس، ويسجد فيطيل السجود جدا حتى يظن المسلمون أنه قد قبض صلى الله عليه وسلم، أنه قد مات، ثم يرفع ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ابني هذا حسن أو حسين، إن ابني هذا قد انططى ظهري، قد ركب ظهري فلم أرد أن أعجله، يعني أردت أن أعطيه نهمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النفس الإنسانية إذا كانت مستفزة، إذا كانت نفسا غضوبا، إذا كانت نفسا مرة لا تتسع لشيء ولا تتحمل شيئا فلن يتأتى منها خير. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أشياء يتسع لها المسجد. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب كان على المنبر، ودخل الحسن بن علي رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى أمه وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل في ثوب له وكان يتعثر فيه، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على منبره، نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسفل المنبر، ثم حمل الحسن رضوان الله عليه وعلى أبيه وأمه وصعد به المنبر، ثم جعله بجانبه، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان في عام الجماعة عندما فنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تنازل عن الخلافة واجتمع المسلمون جميعا ورفع الخلاف والنزاع والقتال، وسمي العام بعام الجماعة إذ اجتمع المسلمون من بعد الفرقة والقتال، الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر ثم يحمل ابنته فاطمة رضوان الله عليها، ثم يصعد به المنبر ثم يجعله جانبا، ثم يقول إن ابني هذا سيد، ثم يقول ما قال صلى الله عليه وسلم. شيء آخر، احتملت أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا لا تحتملها اليوم كثير من بيوت المسلمين. عائشة رضوان الله عليها كما في قصة الإفك، عندما سئلت الجارية فقالت إن عائشة رضوان الله عليها هي جارية، يعني فتاة حديثة السن، تعجن العجين ثم تنام بجواره ثم تنام عنه حتى تدخل الداجن فتأكله. يعني تقول إن عائشة رضوان الله عليها في بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عائشة تعجن العجين، ولأنها جارية حديثة السن فكانت تتعب سريعا لا تحتمل مشقات العمل، فكانت إذا ما عجنت العجين فأصابها الإرهاق والتعب تنام من شدة التعب بجوار ما عجنت في إدانتها، تدخل الداجن، والداجن ما يربى في البيوت من الضأن والمعز، تدخل الشاة في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدخل الشاة فتأكل العجين الذي عجنته عائشة رضوان الله عليها، عائشة نائمة قد نامت عن عجينها رضوان الله عليها. لا تحتمل كثير من البيوت اليوم أن يكون فيها داجن تدخل فتأكل عجينا، لأن هذه الأشياء فيها قذارة وفيها حقارة وفيها نكارة وأمثال هذه الأشياء تتنافى مع المدنية، ولا يصح أن تكون مع أساليب العيش الحديثة إلى غير ذلك، لأن هذه الداجن بلا خلاف يمكن أن تحدث في المكان الذي هي فيه، يعني يمكن أن تحدث فيه ما تشاء كيفما تشاء في المكان الذي تريد، لا حرج عليها، وأنت تعلم أن بول ورديع وروث ومخلفات مأكول اللحم كل ذلك طاهر، بوله ورديعه طاهر كما بين العلماء رحمة الله عليه. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لو أردت أن تستدل لأمر من الأمور بأدلة تجد، وإذا أردت أن تبحث عن نقيض ما قد استدللت له بالأدلة الصحيحة وأتيت بضد ما تريد أن تذهب إليه وتبحث عن أدلة أيضا تجد، فما الشأن إذن إذا كان الأمر كذلك؟ الأمر إذا ما وصل إلى هذه الصورة فينبغي أن يوكل إلى عالمه، ينبغي أن يوكل الأمر إلى عالمه. يعني أنت لو نظرت إلى أمر من أمور الروح، أمور الروح العادية التي يتحرك فيها الخلق ذهابا وجيئا، أمر اليقين، خذ إليك عليه صورة من الصور التي كثيرا ما سمعناها ولم نلتفت إليها التفاتا صحيح. كان الحسن البصري رحمة الله عليه، وإذا رجعت إلى طبقات ابن سعد الكبرى ووجدت ترجمة الحسن البصري تجد ما يقرب 3 أو 4 سطور في ترجمة الحسن، 3 أو 4 سطور في ترجمة الحسن الضافية كثيرة في صفحات متطاولة، ولكن تجد في وصفه أنه كان جميلا قسيما سيدا مسودا عظيما عالما إماما مفخما، أمثال هذه الأشياء يأتي الوصف بالفصلة ووصف وفصلة ووصف وفصلة، 3-4 أسطر في الطبقات الكبرى في وصف الحسن البصري رضوان الله عليه. هذا الحسن البصري كان له غلام يخدمه في بيته رضوان الله عليه وعلى غلامه وعلى خادمه. في يوم من الأيام كان الحسن وخادمه كانا صائمين، وقبل الإفطار بقليل، قبل أوان المغرب بقليل، طرق الباب طارق، فذهب الخادم إلى الباب ومضى قليل من الزمان، ثم دخل وخرج، ثم جاء فجلس إلى جوار الحسن مرة أخرى كأن شيئا لم يكن، فقال له الحسن من الطارق؟ قال سائل، رجل يسأل صدقة ومعروف. قال وما أعطيته؟ قال أعطيته كل ما عندنا. قال سبحان الله: ألسنا صائمين؟ يعني أنا وأنت ألسنا صائمين؟ قال: بلى. قال: ألم تبقي شيئا لإفطارنا؟ قال: لا. فقال له الحسن وتبسم، قال: أنت قليل العلم كثير اليقين. قبل المغرب بلحظات طرق الباب طارق، وإذا هو عبد يحمل صحفة عظيمة عليها من أطايب الطعام، وطلب لقاء الحسن فدخل إلى حيث هو وقال له: يا سيدي، أعتقني من الرق من العبودية. قال: وما ذلك؟ قال: إن سيدي وأنا عبد له وملك يمين في قبضته، إن سيدي قد أعطاني هذا الطعام، وقال: توجه به إلى الحسن ليفطر عليه، فإن قبله منك فأنت حر لوجه الله، فخذ مني هذا الطعام، لا من أجل أن تأكله، إن لم تكن تريد أن تأكله فخذه لكي تعتق رقبتي فتكون أنت قد حررتني من الرق. فقال: قد قبلناه. فأخذ منه الطعام، ومضى الرجل إلى حال سبيله حرا بعد أن كان عبدا. فأقبل خادم الحسن على الحسن يقول له: يا سيدي، أنت كثير العلم قليل اليقين، أنت كثير العلم قليل اليقين. التوازن الذي يكون بين العلم واليقين أمر مهم جدا، مهم إلى أبعد مدى. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحاول، نجتهد، نصلي، نبكي، نصوم، نتصدق، نحاول، ولكن لا يظهر علينا شيء. السمت الصالح وسكينة المؤمن وعدم الاستفزاز وحكايه الضغط دي اللي بقت عندنا كلنا، والسكر اللي لطفنا جميعا، دي كلها امراض سلوكيه، يعني امراض تتاتى من السلوك النفسي غير السوي فتنعكس على اجهزه الجسم الداخليه فتتاتى في الانسان امثال هذه الامراض: استفزاز والعصبيه وضيق الصدر وعدم اتساع الافق. امثال هذه الاشياء في التعاملات اليوميه البشريه منذ أن يصبح الإنسان إلى أن ينام، وهي أيضا مصاحبة له في أحلامه. أمثال هذه الأشياء حتى في الأحلام، فالرجل الذي استيقظ من المنام فقالت له امرأته: يا فلان. قال لها: ما تريدين؟ قالت: لقد رأيت رؤيا. قال: خير إن شاء الله. قالت له: لقد رأيت أني وأنت الليلة في الجنة. قال: وهذه تصبح جنة؟ يعني إذا كنت أنت ستكونين معي في الجنة، هل ستكون هذه جنة؟ ألم يجد الشيطان غيري وغيرك ليتلعب بنا الليلة؟ فحتى في الأحلام أمثال هذه الأشياء لا تجد فينا السمت الصالح، السكينة. كان عبد الله بن المبارك، وكان ما كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، كان عبد الله بن المبارك يقول: إذا رأيت الفضيل بن عياض رضوان الله عليه، إذا رأيت الفضيل جدد لي الحزن وأبغضت نفسي. يقول: أنا بكره نفسي لما أشوف الفضيل، من انعكاس أنوار باطنه على ظاهره سكينة وتؤدة ورقة وخشوع وإنابة وخضوع. أمثال هذه الأشياء، حسن السمت لا يكون في منافق مع تمام الإيمان فيه. حسن السمت مع الإقبال على الله رب العالمين من علامة المؤمنين، أن يكون حسن السمت أن يكون وقورا، أن يكون شفيقا، أن يكون رقيقا، أن يكون لله طائعا، أن يكون مع المؤمنين هينا، أن يكون مع المسلمين لينا. أمثال هذه الأشياء لا تجد مثل هذه الأشياء فينا بحال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ألسنتنا مثل المبارد لا توضع على شيء إلا سقته شقا، ألسنتنا مثل المدى، مثل السكاكين تقع على الأعراض فتفريها فريا، نفوسنا مرة وأحوالنا غير مستقرة. لماذا؟ لأننا لم نستوي بعد، ومن لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية، من لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. والصوم مدرسة الإسلام الكبرى، فنسأل الله جلت قدرته أن ينفعنا بالصيام والقيام والذكر والتلاوة والإقبال على المليك العلام. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم رضنا بقضائك وقدرك، اللهم رضنا بقضائك وقدرك، اللهم رضنا بقضائك وقدرك، وارض عنا يا رب العالمين، اللهم رضنا وارض عنا، رضنا وارض عنا، رضنا وارض عنا، اللهم خذنا اليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عاف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين، اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.